علي يا علي علي يا علي ادركني يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي حبك بدلالي سكن نور الهداية وخير البرايا نور الهداية وخير البرايا علي علي علي علي علي قائد علي صامد علي خوض الشداد علي اسمه وعلي علمه أنزل الفرد الصمد علي ثورة وعلي جمرة بالحريبة ما لنت علي قبلة وعلي لجلة صارت الكعبة مهد علي علي علي علي علي علي علي علي دربك مسدد اسمك مخلد دربك مسدد واسمك مخلد علي علي علي علي بحر الفضايل حاز المنازل وش ما أواصل لا ما أوفي في فضل يشهد الله ومحمد وفكر المخلد ما يحوي وصفي أصرخ إذا جار الزمان بالمحال يا علي ادركني يا أبا الحسن يا الوطن يا علي حبك بدلال سكن كل ركن يا علي لون بذكرك يطمئن ما يوين يا علي يا علي علي علي علي علي علي علي علي علي باب المدينة وحامي نبينا باب المدينة وحامي نبينا علي علي علي علي علي منهج علي تلهج باسمك املك السماء علي صالة وعلي جولة علي بتار ودماء علي سجدة على خده للعلي دمعة هما علي غيرة وعلي غيرة من كفول فاطمة علي علي علي علي علي علي علي حبك عبادة وقربك سعادة حبك عبادة وقربك سعادة علي علي علي علي الهادي انت اسلام صنت اسمي رفعت وصنت الأمانة انت الرسالة وسيف العدالة ونبع البسالة يا ملتجانا يا مكسر أصنام الكفر يا الطهور بادر لجل خير البشر العمور يوم المبيت انت الذخور في بدور بسيفك الدين انتصار وانتشار يا علي شمس الديانة عزنا وحمانا شمس الديانة وعزنا وحمانا علي علي علي علي علي حجة وعلي ملجه وغياث الملتجين علي ناصر علي حاضر سيف للمعاندين علي عالي وعلي مالي غير من جور السنين علي يحضر علي اجهر يا أمير المؤمنين علي علي علي علي علي علي علي علي نور الهداية وخير البرايا نور الهداية خير البرايا علي علي علي علي خلي حبك وما خلي دربك، اقبلني عبدك يا ابو الأيمة، خذ قلبي هايم حبك ملازم، اقبلني خادم واشرفها خدمة، يا منور عقول الأمم بالعلم يا علي، يا غارس جذور القيم بالهمم يا علي، من مرحب الراس انجسام وانهزام يا علي، عمر بن ود ذاق الألم ما سلام يا علي، يا علي.